الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، فروى بسنده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة أعلاها، وفي رواية: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. قلت: ومعنى إماطة الأذى عن الطريق يعني إزالة المعوقات التي تفسد على الماشين حركتهم، كالحجارة والزجاج والشوك، وهي شعبة من شعب الإيمان، وهي أقل الأشياء. وفي الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا إجماع عليه الصحابة ومن بعدهم سلفا وخلفا. وروى ما رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وفي رواية: وألطفهم لأهلهم. فربط صلى الله عليه وسلم بين الإيمان القولي وبين العملي المؤثر في أخلاق المؤمنين، وهذه هي العلة والسبب. فالقاعدة المتفق عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن أجل العلل حسن الخلق. قال الإمام العكبري في قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي خصلة وصفة من صفات الإيمان والمؤمنين. وذلك أن الرجل إذا قل حياؤه ارتكب الفواحش، واستحسن القبائح، وجاهر بالكبائر، فكأنه على شعبة من الفسوق والفجور المنافي لخلق الإيمان الكريم. فصار هذا الحديث تخريجا على التضاد، يعني الحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من الفسوق. ثم روى بسنده ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. قلت: وهذا من أجل الآثار وأعظمها، وهو تأثير الإيمان في قلب المؤمن على أن كل شؤونه وأموره في حياته، في قوله وفعله، في هديه وسيرته، والمعاملات كلها لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في الإيمان والأوامر والنواهي. لذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، أي زوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا رفض الآباء تزويج بناتهم من المؤمن صاحب الخلق الحسن والدين المستقيم، فإن هذا يؤدي بكم للفتن العظام، وذلك لاهتمام الناس بتزويج نسائهم من أجل المال والمنصب، ولا يلتفتون إلى الإيمان والدين والخلق اللذان هما الأصل والأساس في الزواج. وفي رواية للحديث عند العكبري: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، يعني لولي الأمر وحاكم البلاد، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثم روى بسنده عن عبيد بن عبد الله بن عمرو عن عبيد ابن عمرو ابن العاص قال: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، ولا يتم الوضوء، وليتم الوضوء في المكاره، ويضع الكذب ولو في المزاحة. ويؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ليس بمؤمن بل مسلم فحسب. وروى بسنده ما رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والأول عبيد الله عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، أو فهو مؤمن. قال العكبري في معنى الحديث: فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث فإن معنى قوله مؤمن أراد مصدق، قال: والله أعلم، لأن الإيمان تصديق، فمن استبشر للحسنة تكون منه، وعلم أن الله تعالى وفقه لها وأعانه عليها، فاستبشاره تصديق بثواب هذه الحسنة. ومن اعتصر قلبه عند السيئة تكون منه، فخاف أن يكون الله قد خذله بها ليعاقبه عليها، وعلم أنه راجع إلى الله، وأنه مسائله بها ومجازيه. فلولا حجة التصديق وزوال الشك ما سرته الحسنة ولا ساءته السيئة، لأن المنافق لا يسر بالحسن من عمله، ولا ييأس على قبيح فرط منه، لأنه لا يصدق بثواب يرجوه ولا بعقاب يخافه. انتهى كلامه. قلت وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية له وللحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله، للإيمان. وروى العكبري بسنده، ورواه الترمذي وأحمد، وقال المنذري رواه البزار بإسناد جيد من حديث الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إن شئتم دللتكم على أمر، إن فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. قلت: وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يقول: على الحق نور، وعلى الإيمان وقار. وروى عن أبي هريرة وراه ابن أبي شيبة في الإيمان في المصنف قال: الإيمان نزه، يعني نزيه عن المعاصي ومجتنب لها ويبغضها. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صفة المؤمن قوة في دينه، وجرأة في لين، وإيمان في يقينه، وحرص في فقه، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، وكيس في رفق، وعلم في حلم، لا يغلبه فرجه ولا تفضحه بطنه، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، لا يغتاب ولا يتكبر. قلت: أما قوله الناس منه في راحة، يعني لا يؤذيهم ولا يفسد عليهم أمورهم. غير أن المؤمن لما كان نكارا للمنكر وعمارا للمعروف، يقول بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، كان من كان صاحب منكر وكان تاركا للمعروف وواقعا في المعاصي والفسوق وكان لا يتقي الله، فمثل هؤلاء لا يجدون من المؤمن راحة، بل يبغضونه ويكرهونه ويؤذونه، والعيب فيهم لا في المؤمن، لأنهم لم يتصفوا بصفات الإيمان ولم يفعلوا ما أمرهم به الرحمن. ولا يستقيم المسلم حتى يتصف بصفات الإيمان. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله الثقفي أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فلا استقامة إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقوله تعالى: قالوا ربنا الله، يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصلوا وحجوا إن استطاعوا والتزموا بالأوامر والنواهي التي هي حقيقة الإيمان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أقوى ما قاله الحسن البصري في الإيمان ما رواه العكبري في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن جدان أن عبد الواحد بن زيد والحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة فجلس، فدمعت عين الحسن، فقال عبد الواحد: يا أبا سعيد، ما يبكيك؟ فقال: أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع صوتا ولا أرى أنيسا. دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، قال: كذب ومالك يوم الدين. ما هذه من أخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتحملا في فاقة، ورحمة للمجهود، وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا عن طمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة. لا يحيف على من يبغض، يعني لا يظلم من يكره، ولا يأثم في الحب، يعني لا يحابي من يحب لأجل مصلحته، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز في الصلاة، ولا يهمز في الصلاة متخشع، وإلى الزكاة متسرع. إن صمت لم يغمه الصمت، وإن ضحك لم يعلو صوته، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، لا يجمع به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. قال الإمام العكبري بعد هذا الأثر الجليل: فهذه أخلاق الإيمان وصفات المؤمنين، يزيد في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها، وينقص ويضعف بضعفها ونقصانها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.